النبلاء والثورة. كان عدد الفرنسيين 24,670,000 رجل وامرأة وطفل، وهكذا قدر نيكير عدد السكان في عام 1784، فقد تصاعد عددهم من 17 مليون في عام 1715 بفضل زيادة إنتاج الطعام وتحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام الغزو الأجنبي والحرب الأهلية، وحظيت الأمة في مجموعها بازدياد الرخاء خلال القرن 18، ولكن أكثر الثراء الطارئ انحصر في الطبقة الوسطى. وكان كل الفرنسيين ريفيين فيما عدا 2 مليون من الأنفس، والحياة الزراعية يديرها النظار الملكيون والمديرون الإقليميون وكهنة الأبرشيات والسادة، أي أمراء الإقطاع، الذين قدر عددهم في عام 1789 بنحو 26,000. هؤلاء وأبناؤهم خدموا وطنهم في الحرب بأسلوبهم الأنيق العتيق، وقد أصبحت السيوف الآن حلية أكثر منها سلاحا، ولم تبق إلا قلة من النبلاء في البلاط. أما السواد الأعظم فعاشوا في ضياعهم، وزعموا أنهم يكسبون دخولهم بتوفير الإدارة الزراعية والرقابة البوليسية والمحاكم والمدارس والمستشفيات والإحسانات، على أن معظم هذه المهام كانت قد تلقاها عمال للحكومة المركزية، وكان الملاك من الفلاحين يطورون نظمهم الهادفة إلى الإدارة المحلية، وهكذا باتت طبقة النبلاء عضوا أثريا يأخذ الدم الكثير من الكائن الاجتماعي ولا يعطيه لقاء ذلك إلا القليل، بخلاف الخدمة العسكرية. وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى عامة، لأن النبلاء أقنعوا لوي 16 في عام 1781 بأن يحرم من جميع المناصب الكبرى في الجيش والبحرية والحكومة كل من لا يظاهره 4 أجل من الأرستقراطية. ثم رمى النبلاء فوق هذا بأنهم تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بورا في الوقت الذي يجوع فيه للخبز الآلاف من سكان المدن. ويصدق على الكثير من بقاع فرنسا هذا الوصف الذي كتبه آرثر يانغ عن قطاعي اللوار ونهر شير: إن الحقول مسرح للإدارة المهلهلة، كما أن البيوت شاهد على الفقر المدقع، ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جدا للتحسين لو عرفوا ما ينبغي أن يصنعوه بها. وكان عدد غير قليل من النبلاء فقراء، بعضهم لنقص كفايتهم، وبعضهم لسوء طالعهم، وبعض لإرهاق أرضهم، وقد التمس كثير من هؤلاء المعونة من الملك، وتلقى العديد منهم منحا من خزانة الدولة. أما القنية بمعنى ارتباط الشخص قانونا بقطعة من الأرض وخضوعه بصفة دائمة لمالكها في أداء الرسم والخدمات، فكانت قد اختفت من فرنسا إلى حد كبير في عام 1789، وبقي نحو 1 مليون من الأقنان أكثرهم على الأملاك الديرية. فلما حرر لوي 16 الأقنان العاملين على الأراضي الملكية في عام 1779، سوف برلمان فرانسين كونتي في شرقي فرنسا 9 أشهر حتى سجل مرسومة، ورفض الاقتداء بالملك كنيسة لكسوي وديرفونتين ومجموع ما لديهما 11,000 قن، ودير سان كلود في مديرية الجراء الحالية، وكان لديه 20,000 قن، وذلك رغم عدة نداءات انضم فيها إلى فولتير عدد من الكنسيين، على أن هؤلاء الأقنان اشتروا حريتهم شيئا فشيئا أو نالوها بالهروب. ثم ألغى لوي 16 في عام 1779 حق المالك في مطاردة الأقنان الآبقين خارج أملاكه. ومع أن 95% من الفلاحين كانوا أحرارا في عام 1789، إلا أن السواد الأعظم منهم ظلوا خاضعين لحق أو أكثر من الحقوق الإقطاعية التي تختلف في الدرجة من إقليم إلى آخر، وكانت تشمل إيجارا سنويا ضعف في القرن 18، ورسما نظير حق التوريث، وأجرا عن استعمال مطحن السيد وأفرانه ومعاصره وبرك سمكه التي كانت كلها حكرا له. وقد احتفظ بحق مطاردة طرائده حتى داخل محاصيل الفلاح، وسيج مساحات متزايدة من الأرض المشاع التي كان الفلاح يحتطب منها ويطلق فيها ماشيته لترعى. أما السخرة فقد خففت في معظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع نقدا، ولكن ظل الفلاح في أوفيرن وشمبانيا واللورين مطالبا بأن يبذل للإقطاعي المحلي كل سنة 3 أيام أو 4 من العمل الذي لا يتقاضى عنه أجرا، وذلك لصيانة الطرق البرية والجسور والطرق المائية. ويمكن القول إن الحقوق الإقطاعية الباقية اقتطعت في جملتها ومتوسطها 10% من إنتاج الفلاح أو دخله، ثم اقتطعت ضريبة العشور الكنسية نسبة أخرى تتفاوت بين 8 و10%. فإذا أضيف إلى هذا الضرائب المدفوعة للدولة وضرائب السوق والبيوع والرسوم المدفوعة لكاهن الأبرشية نظير مراسم العماد والزواج والدفن، لم يبق للفلاح إلا نحو نصف ثمرات كده. ولما كانت قيمة المبالغ النقدية التي يتسلمها السادة الإقطاعيون تتناقص بهبوط قيمة العملة، فقد حاولوا حماية دخلهم بزيادة الرسوم وإحياء رسوم عفى عليها الزمن وتسييج المزيد من الأرض المشاع. وكانت جباية الرسوم تعهد عادة إلى ملتزمين محترفين كثيرا ما لا يعرفون الرحمة في أداء عملهم. فإذا تشكك الفلاح في حق السيد في رسوم معينة، قيل له إنها مدرجة في قوائم الضياع أو سجلاتها، فإذا تحدى صحة هذه القوائم رفع الأمر إلى المحكمة الإقطاعية أو إلى البرلمان الإقليمي الذي كان سادة الإقطاع يهيمنون عليهم. وحين نشر بونسير بتشجيع تورجو سرا في عام 1776 كراسة عنوانها مساوئ الحقوق الإقطاعية، أوصى فيها باختزال هذه الحقوق، لامه برلمان باريس، وانبرى فولتير لخوض المعركة من جديد وقد بلغ 82، فكتب يقول إن اقتراح إلغاء الحقوق الإقطاعية يعدل مهاجمة أملاك السادة أعضاء البرلمان أنفسهم الذين يمتلك معظمهم إقطاعات. إنها قضية الكنيسة والنبلاء وأعضاء البرلمان متضافرين ضد العدو المشترك أي الشعب. على أن هناك ما يمكن أن يقال دفاعا عن الحقوق الإقطاعية، فهي من وجهة نظر النبيل رهن عقاري قبله الفلاح بمحض حريته كجزء من الثمن الذي اشترى به قطعة أرض من مالكها الشرعي، الذي كان في كثير من الحالات قد اشتراها بحسن نية مالكها السابق. وكان بعض النبلاء الفقراء يعتمدون في قوتهم على هذه الرسوم، وكان الفلاح يعاني من شر الضرائب والعشور ومطالب الحرب وغاراتها أكثر كثيرا مما يعاني من الرسوم الإقطاعية. استمع إلى أعظم وأشرف الاشتراكيين الفرنسيين وهو جان غوري يقول: لو لم يكن في المجتمع الفرنسي في القرن 18 مساوئ غير تلك البقايا التافهة لذلك النظام الإقطاعي، لما دعت الحاجة لثورة تشفي هذا الجرح المتقرح. ولكان اختزال الحقوق الإقطاعية تدريجيا وتحرير الفلاح كفيلا بإحداث التغيير بطريقة سلمية. وكان أبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعترافها بالذنب، إذ لم يقتصر الأمر على انضمام الكثير من النبلاء إلى جماعة الفلاسفة في رفض اللاهوت القديم، بل إن بعضهم كما رأينا سخر من امتيازات طبقتهم التي عفى عليها الزمن. وقبل الثورة بسنة عرض 30 نبيلا أن يتنازلوا عن امتيازاتهم الإقطاعية المالية، وكلنا يعرف مثالية الشاب لافايت الذي لم يكتفي بالقتال دفاعا عن أمريكا، بل حال عودته إلى فرنسا خاض بقوة ذلك الكفاح في سبيل الإصلاح السلمي، وقد ندد بالرق ورصد جانبا من ثروته ليعتق العبيد في جيانا الفرنسية، وفشى الجهر بالمبادئ الليبرالية والدفاع عن الإصلاح في شطر من الأرستقراطيين لا سيما حاملات الألقاب مثل النبيلات. ولعب مئات من الأشراف والأساقفة دورا نشيطا في الحملات التي شنت لتحقيق المساواة في الضرائب والحد من الإسراف الحكومي وتنظيم أعمال البر وإنهاء السخرة، وبذل بعض الأشراف كدوقة بوربون معظم ثروتهم للفقراء. على أن هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع الواضح للعيان، وهو أن طبقة النبلاء الفرنسيين لم تعد تستأهل قوتها. صحيح أن كثيرين منهم حاولوا الاطلاع بمسؤولياتهم التقليدية، غير أن المفارقة بين التبطل المترف الذي يرتع فيه الإقطاعيون الأثرياء وبين شظف العيش الذي تعانيه جماهير أشرفت غير مرة على المجاعة أثارت العداء والاحتقار. وقبل ذلك بزمن مديد أصدر رجل كان هو نفسه نبيلا عظيما حكم الإعدام على طبقته، فلنستمع إلى روني لوي دوفويه ماركيز دارجنسون وزير الدولة، يكتب في حوالي عام 1752: لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء مبرما، وأعني بالعظام أصحاب الألقاب والأملاك والعشور والمناصب والوظائف الذين يتبوؤون المقام الرفيع رغم أنهم بلا كفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدين، فهم لذلك عديمو القيمة في كثير من الأحيين. وإني ألاحظ أن الناس يحافظون على سلالة من كلاب الصيد الأصلية، ولكن متى تدهورت السلالة قضوا عليها. هؤلاء السادة بعينهم الأغنياء المتكبرون الذين لا وظيفة لهم في الغالب هم الذين بدأوا الثورة، ذلك أنهم كانوا ينظرون بحسرة إلى العهد الذي سبق ريشيليو يوم كانت طبقتهم هي السلطة الحاكمة في فرنسا، وحين أكدت البرلمانات حقها في إبطال المراسم الملكية انضم نبلاء الدم والسيف إلى نبلاء الرداء وهم القضاة الوراثيون في محاولة لإخضاع الملك، وهللوا لخطباء البرلمان الذين رددوا صيحة الحرية وشجعوا الشعب وكتاب الكراريس على التنديد بسلطة لوي السادس عشر المطلقة. وليس في وسعنا أن نلومهم على هذا، غير أنهم بإضعافهم سلطة الملك مكنوا في عام 1789 الجمعية التشريعية التي تهيمن عليها الطبقة البرجوازية من أن تستحوذ على السيادة في فرنسا. وهكذا دق النبلاء أول مسمار في نعشهم.